إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في شرح المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله المسمى بالدرر البهي. وقفنا عند باب الوضوء. الوضوء كلمة قد تطلق على الفعل وقد تطلق على المفعول أي الماء. قد يطلق مثلا على الماء الذي أنت تتوضأ به اسمه وضوء، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ نعد له وضوءا. الوضوء اللي هو الماء الذي تتوضأ منه. أما الوضوء هو الأفعال، الفعل، غسل الكف، غسل الوجه، المضمضة، الاستنشاق. فقال هنا يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. يجب هنا معنى كلمة يجب يعني الإلزام، ليس لك خيار أن تفعل أو لا تفعل. إذا قيل هذا شيء واجب عليك كمثل مثلا الصلاة واجبة، صلاة الظهر، العصر، الفرائض، هذه واجبة. واجبة الشيء الواجب أي الذي أنت لست مخير في الفعل والترك، بل وجب عليك أن تفعله، وإن لم تفعله فأنت آثم وأنت متوعد بالعقاب. لذلك الوجوب هو تعريفه إيه؟ تعريف الواجب، تعريف الواجب إيه؟ ما أمر به الشرع، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يثاب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا أمر الله أمرا، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، ليس لي خيار في الفعل أو الترك، لا، هناك أوامر ألزم بها الله عز وجل، ألزم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لي خيار أن أفعل أو أترك أو أنا حر، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن أمر الله عز وجل به إلزاما، واضح، يفيد الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا، واضح. إذن إذا فعلت أنت الأمر تساب، لكن تفعله لله امتثالا لأمر الله ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعض الناس يصوم ويصلي ويحج لكن ليس امتثالا لأمر الله، وإنما يفعل هذه الأوامر كي يثني الناس عليه. إذن هذا في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته؟ في ميزان سيئاته، مع أنه حج وصلاة وصوم وزكاة، ولكنها في ميزان السيئات. لما؟ لأنه فعلها لكن ليس امتثالا لأمر الله ولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها كي يثني الناس، كي يثني الناس عليه. واضح هذا؟ هذا هو الوجوب. إذن يجب هنا يعني يجب على المرء إذا أراد الصلاة وهو محدث وجب عليه أن يتوضأ، ليس له خيار أن يقول أنا أتوضأ وهو محدث أتوضأ أو لا. إذن هذا معنى الوجوب. الوجوب يتفاوت، الوجوب يتفاوت، يعني الأمر مثلا بالصلاة واضح، بخلاف مثلا الأمر باللحية مثلا، بخلاف أمر آخر، فهذا الوجوب قد يرتقي أن يكون أعلى من بعضه البعض. ممكن أوامر تكون أعلى من الأوامر الأخرى، مفهوم؟ ممكن إنسان يؤمر بشيء إذا تركه يأثم، وممكن إنسان يؤمر بشيء إذا تركه يكفر، واضح؟ إذن الواجبات تتفاوت. فهنا قال يجب على كل مكلف. إذن من الخطاب يخاطب؟ من الذي يخاطب بهذا الوجوب؟ الطفل أم المجنون أم الشاب أم الرجل أم المرأة؟ من الذي يخاطب؟ رجل اسمه مكلف، شخص اسمه مكلف، هو المخاطب بهذه الأوامر وبهذه النواهي. طيب من هو المكلف؟ المكلف لابد له من شروط، لذلك التكليف هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. يعني أولا أن يكون عاقل، واضح، لأن المجنون غير مخاطب، المجنون غير مخاطب بالصلاة، يعني وأقيم الصلاة يخاطب بها المجنون؟ الجواب لا، فهذا غير مكلف، واضح. إذن لابد أن يكون عاقل غير مجنون، ولابد أن يكون أيضا مع هذا العقل أن يكون بالغا. إذن من هو المكلف؟ سؤال، من المكلف؟ الجواب لابد له من شرطين، بالغ عاقل. إذن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوم رمضان، الحج، كل هذه الأوامر من المكلف بها؟ هل جميع الناس؟ لا، هناك أناس يستثنون من هذه الأوامر، منهم الرجل المجنون، وأيضا يدخل تحت المجنون، هل يدخل تحته مثلا شخص آخر يلحق بالمجنون ألا وهو لا، ليس، ما هو السفيه بيقول هنا السفيه، ما هو السفيه من؟ السفيه هذا قد يكون عاقل، لكن سفيه يعني رجل لا يحسن التصرف، لكنه عاقل، يعقل أمر الصوم، يعقل أمر الصلاة، يعقل أن عليه الحج، يعقل أن عليه الزكاة، واضح هذا؟ ولكن رجل ما بين العقل والجنون، ما بين العقل والجنون، مثل ما عند كثير من الناس مثلا زي الزهايمر، مفهوم هذا؟ الزهايمر هذا يشتد، قد يلحق بالمجنون، لا يذكر شيء مطلقا، مفهوم؟ لا يذكر شيء مطلقا. فهذا الرجل مثلا إذا أذن مثلا للظهر، يا فلان أذن للظهر، ولا يدري الظهر من العصر، هو لا يعرف شيء، ولا يعرف أكل من شرب من أخ من أخت من ابن من زوجة، ما يعرف شيء، واضح؟ هل هذا الرجل يلحق بالمجنون فلا يكلف بالأوامر أم لا؟ فالعلماء قالوا ينظر إلى حاله، إذا كان حاله عند مثلا صلاة الظهر هو يفهم الخطاب، فاهم يعني إيه صلاة الظهر، واضح، فيقوم هنا يصلي. ممكن في بعض الأحيان يغيب عنه عقله، إذن هذا إيه؟ قد يأتي عليه عقله، وقد يغيب عنه عقله في بعض الأحيان. فإذا كان يغيب عنه عقله في بعض الأحيان ويأتيه عقله في البعض الآخر، إذن في البعض الآخر يخاطب. يعني في صلاة الظهر نعم عقله جيد، عارف فلان من فلان من فلان من فلان، خلاص هذا مخاطب، إذن يصلي. لكن يأتي عند العصر والمغرب أو العشاء، هذا لا يذكر شيء ولا يفهم شيء ولا يعرف شيء، فهذا غير مخاطب، هذا غير إيه؟ هذا غير مخاطب. لذلك عاقل بالغ. طيب من البالغ؟ كيف يعرف البلوغ؟ لأنني الحكم على الشيء فرع عن تصوري، يعني حتى أعرف إن فلان ده ابني مثلا صار مكلف، صار مكلف بالصلاة، صار مكلف بالصيام، كيف أعرف متى يكلف ابني أو ابنتي بالأوامر الشرعية إذا كان بالغا؟ طيب ما هي علامات البلوغ؟ واضح؟ العلامة الأولى واحد. نزول المني يقظة كان أو مناما، واضح؟ نزول المني الذي يكون منه الولد أو بما يسمى بالاحتلام. فلو أن هذا الولد، واضح؟ أو هذه البنت إذا رأت هذا أو رأى هذا يقظة أو مناما، فصار هذا إيه؟ صار من المكلفين بالغا. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية نزول ظهور شعر العانة، واضح؟ العلامة الثالثة بلوغ 12 أو 15 عاما كما يذكر ابن تيمية رحمه الله. ممكن، انتبه، هذه العلامات لا يشترط أن تجتمع مع بعضها البعض، لا، ممكن يبلغ 15 عاما مثلا وما رأى مثلا الماء المني صار مكلفا. ممكن مثلا يرى المني ولم يبلغ 15 عاما صار مكلفا، مفهوم؟ ممكن مثلا في صلاة العصر نام فقام محتلما فصار هذا بالغا، إذن وجب عليه صلاة العصر. إذن نزول المني، ظهور شعر العانة، بلوغ 15 عاما، تزيد المرأة بنزول دم الحيض. فإذا رأت المرأة، ممكن مثلا البنت في عشية أو ضحاها تقول يا أمي ده في هناك نزل علي دم، خلاص صارت هذه صارت بالغة مكلفة. لذلك عود أبنائك على العبادة، عود البنت على العبادة، يعني عودها أنها مثلا تلبس حجاب، عودها، هو ليس بواجب عليها، ليس بواجب. كمثل مثلا الجماعة اللي بيقولوا طب هنلبسها مثلا نعودها على ده وهي صغيرة، انت بتودي ابنك الحضانة والكيجي ليه؟ هو واجب عليه؟ بتعوده على الدراسة، كذلك في الشرع من باب أولى، صحيح؟ فانت عشان تعوده بحيث ان هو اذا دخل الابتدائية، مرحلة الابتدائية، يبقى عارف يمسك قلم، يبقى عارف يقرأ، يبقى عارف يكتب، يعرف ينطق حرف، يبقى انت بتعوده. كذلك البنت او الولد يعود على امر الصلاة وهو صغير، مثلا تقول له تعالى قف جنبي بجواري، اللي بعمله اعمله، واضح؟ واعقد على ذلك جائزة، قول له لو فضلت معايا لغاية اخر الصلاة ليه كذا وكذا وكذا، بحيث حتى اذا بلغ او البنت بلغت تكون الاحكام التكليفية سهلة يسيرة عليه. لكن اذا لم يعود على الاحكام الشرعية وعلى التكاليف الشرعية، لو في عشية او ضحاها صارت البنت بالغة مثلا نزل عليها دم الحيض، صعب جدا ان انت تقول لها خدي بالك وجب عليك الصلوات، وجب عليك الصيام رمضان، وجب عليك الحجاب، وجب عليك كذا، وجب عليك لا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا ولا تفعلي كذا، صعب جدا ان التكاليف كلها تكون عليها في هذا. لذلك التعود، امر التعود على الابناء، لما؟ حتى اذا رأت علامة من علامات البلوغ صارت التكاليف عليها سهلة ميسورة. الابن مثلا تذهب الى المسجد تأخذه معك، يرى المصلين وانت في المسجد توقفه بجوارك يصلي معك. البنت كذلك تأتي لها مثلا بحجاب صغير كي تعرف هذا، كي تتعود على هذا الامر، حتى اذا كبرت لا تستطيع ان تستغنى عن هذه التكاليف الشرعية. لماذا؟ للتعود. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون أبنائهم هذه الأمور، التكاليف الشرعية كانوا يعودونهم كذلك. لذلك عندك مثلا حديث الربيع بنت معوذ قالت لما فرض يوم عاشوراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرى الأنصار، لأن عاشوراء كان فرض ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرى الأنصار المجاورة بالمدينة، فكنا نصوم صبياننا الصغار منهم، كنا نصوم صبياننا الصغار منهم، حتى إذا بكى أحدهم من الطعام من الجوع يعني أعطيناه اللعبة من العهن وقلنا لهم اذهبوا إلى المسجد حتى يؤذنوا للصلاة، أي لصلاة المغرب، اذهبوا فين؟ إلى المسجد. واضح هذا الكلام؟ إذا كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيذهبوا إلى المسجد. ليه؟ لأن هذا فيه علة. ما هو إيه اللي في المسجد؟ إما درس علم، إما رجل يصلي، واضح، إما نصيحة ما. فالطفل إنما يرى لأنه يقتدي بك أنت، يقتدي بالكبير عموما وبالأبي خصوصا، واضح. إذن الأصل هنا الإيه؟ الأصل التعود، أن يتعود الأبناء على التكاليف الشرعية. فإذا قال لك أحد كيف تجعله يصلي، ده لسه صغير، هذه البنت لسه صغيرة، قل له كده، قل له أنت بتدخله الحضانة ليه؟ هيقول لك عشان ما يجي يدخل المدرسة ويتعود على الأمور، هذه القراءة والكتابة كله كذلك، حتى إذا بلغ يكون متعود على الإيه؟ على الأحكام الشرعية، واضح. لذلك الابن إذا قام ولم تعوده على أمور الدين لا بد وأن يتعود على أمور أخرى، لازم. فإذا رأى الأب مثلا يدخن، إذا رأى الابن الأم مثلا بتسمع كذا وكذا من الأغاني أو من كذا أو كذا، أو الأب بيعمل كذا، سيكون عنده قدوة من الأب ومن الأم. كذلك إذا كان في أمر الدين سيكون كذلك عنده من القدوة، واضح. قال هنا يجب على كل مكلف. إذن من هو المكلف الذي سيخاطب بالأحكام الشرعية؟ البالغ العاقل. البالغ له علامات، ذكرنا علامات أربعة، واضح، ثلاثة يشترك فيها الولد والبنت، وواحدة تختص بالبنت، ألا وهو نزول دم الحي. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، أي إذا دخل في الوضوء عليه أن يسمي. أمر الوضوء الواحد بيرى بلايا للأسف عند الوضوء، إذا نظر المرء إلى رجل يتوضأ بترى بلايا، وضوء غلط، ممكن إنسان عنده 50 سنة والله يتوضأ خطأ، ويستحي أن يطلب العلم ويستحي أن يتعلم. لا، لأن الصلاة مبنية على الوضوء، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، واضح. لذلك تعلم هذا فرض عين، هذا فرض عين على كل مكلف أن يتعلم أحكام الوضوء. طيب، أول شيء إذا دخل المرء لجاي يتوضأ، أول شيء هي التسمية. لذلك قال هنا إيه؟ قال يجب على كل مكلف أن يسمي. والتسمية اختلف أهل العلم في الوجوب وفي الاستحباب، والصحيح فيها أنها مستحبة، ليست بواجبة وليست بشرط. وأما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ومروي من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال ولا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب، يعني لا يصح في هذا الباب حديث. كذا الإمام البخاري رحمة الله عليه يضعف هذه الأحاديث، حتى ولو سلمنا بأن هذه الأحاديث حسنة أو ترتقي إلى الحسن لغيره، فإن هذه مصروفة إلى الاستحباب، لأن الذي نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، واضح، لم ينقلوا عنه عليه الصلاة والسلام الأمر التسمية، واضح. إذن لو كنا بأن هذا الحديث حسن، إنما هذا الأمر مصروف بإيه؟ مصروف إلى الاستحباب، إذن يستحب إيه؟ التسمية. هذه مسألة، إذن التسمية هنا مستحبة، معنى أنه مستحبة يعني أن المرء إذا فعلها فله إيه؟ فله بها أجر. هذه مسألة. المسألة الثانية التسمية بمعنى بسم الله، هذه التسمية. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك لا يصح خطأ، وهي بدعة في الدين، أن إذا أردت الوضوء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط. وإنما فرق بين البسملة وفرق بين التسمية. البسملة عند الطعام، البسملة هنا إنما تكون عند القراءة، أي عند قراءة القرآن، واضح هذا. إذا أراد المرء أن يقرأ فيبسمل هنا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كمثلا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأغفى إغفاء عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام راحت عليه نومة كده نام، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام متبسما فقال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنا الايه؟ البسملة قبل الايه؟ قبل القراءة. أما التسمية التي هي بسم الله فقط إنما تكون عند الطعام، يا غلام، حديث عمرو بن سلمة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، واضح؟ إنما التسمية هنا أي بسم الله، واضح؟ إذن فارق بين التسمية وفارق بين البسملة، كذلك عند الطعام إنما يقال بسم الله، واضح؟ لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم. إن قال قائل طيب إيه المانع لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ المانع إن النبي ما قالش، هو ده المانع. ويمشي بقى على كده في الدين كله، الدين لا مدخل له في الرأي، واضح؟ وإنما الدين طريق واحد ليس له طريق ثاني، ألا وهو خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق الوحيد الذي تعرف ما يرضي ربك خلف نبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك أنت تقول مثلا الله أكبر، ينفع تقول مثلا لا إله إلا الله عند دخول الصلاة؟ ها؟ لا. طب فلماذا؟ هي لا إله إلا الله كلمة غير طيبة، بل إنها الكلمة التي يعصم بها المرء دينه دمه وماله وعرضه، فلماذا لا تقول لا إله إلا الله تقول الله أكبر؟ الجواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هكذا، هذا هو الأصل، واضح؟ فلا مدخل للرأي هنا. لذلك بعض الناس حينما سنأتي في صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام من الركوع يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد والشكر. جبت منين الشكر؟ طب هو الشكر وحش؟ يقال لا الشكر مش وحش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله الحمد الإمام، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فقط، ما فيش كلمة والشكر، إذ لو قال والشكر لنقل عنه عليه الصلاة والسلام. فالدين لا مدخل للرأي فيه ولا للعقل فيه، ولا أن تقول هذه مصلحة أو هذه غير مصلحة. لذلك أن يسمي هنا أن يقول بسم الله، أن يسمي إذا ذكر، ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق. إذن هنا بعد أن يسمي يذكر هنا الواجبات، لأنه قال يجب، واضح؟ إذن سيذكر هنا الإيه؟ سيذكر الواجبات، لكن قبل المضمضة وبعد التسمية غسل الكفين. غسل الإيه؟ غسل الكفين. لذلك عندك مثلا في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ استوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا. وللعلم الوضوء يجوز مرة واحدة، ويجوز مرتان، ويجوز ثلاثا، لا يجوز أربعة. إذن يجوز أن تتوضأ مرة واحدة فقط، يعني أغسل كفي مرة واحدة، المضمض والاستنشاق مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل الذراع إلى المرفق مرة واحدة، واضح؟ مسح الرأس الأصل فيه مرة واحدة خلافا للشافعي على ما سيأتي، أغسل رجلي مرة واحدة. وهذا ورد في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة. وفي صحيح الإمام مسلم حديث زيد، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان، توضأ النبي ثلاثا، لكن لا يجوز أن يزيد على ثلاث. لذلك مثلا عندك في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء، فأراه النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا، فقال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى من زاد على الإيه؟ على الثلاث، أساء وتعدى وظلم، واضح هذا الكلام؟ لذلك لا يجوز أن يزيد على الأربعة، لكن يتوضأ مرة جائز، مرتين جائز، ثلاثة جائز. وهذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، يعني غالب وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاثا، واضح؟ أغلب من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء كان ينقل عنه ثلاثا ثلاثا، واضح؟ إلا في رواية ابن عباس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ مرة مرة، واضح؟ أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، لكن أغلب فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أما الزيادة عن هذه الثلاثة كما ذكرت لك. إذن عليه أن يتوضأ، يسمي الله عز وجل بسم الله، ثم يغسل ثم يغسل كفيه ثلاثا، واضح؟ أو إذا أراد كما ذكرنا مرة أو مرتين، لكن غسل الكفين هذا مستحب، ومهم جدا أن تعرف مستحبات الوضوء من واجبات الوضوء كي تعرف ما الذي إذا تركته يبطل الوضوء وتبطل الصلاة، واضح؟ وإذا تركته لا يبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. إذن غسل الكفين هنا، لو غسلت الكفين أجرت ولا لا؟ تأخذ أجرا لأنه مستحب. لكن أنا مثلا دخلت كنت مستعجل مثلا وغسلت وجهي وإلى آخره من الواجبات ولم أغسل كفي، حكم الوضوء واضح؟ إذن المستحبات التي سنذكرها لو تركت لو فعلت فإن المرء له له بها أجر، لكن لو تركت هذه لا تبطل لا تبطل الوضوء وعلى إثر ذلك الصلاة، مفهوم؟ إذن يغسل يغسل كفيه أولا، وهذه من المستحبات. كذلك أيضا عند القيام من النوم، عند القيام من النوم لو أنت مثلا المية مثلا مقطوعة مثلا، فأنت مثلا عندك بلاستيك ولا حلل والكلام ده حاطط فيها مية، مفهوم؟ أما تقوم من النوم لابد أن تغسل يديك كفيك أولا خارج هذا الشيء اللي أنت هتحط إيدك فيه، الجردل ولا الحلة ولا، قبل ما تحط إيدك فيه لازم تغسل إيديك بره الأول، تجيب مثلا كوباية ولا حاجة وتغسل يديك قبل ذلك بره، ثم بعد ذلك تدخل يديك وتتوضأ. الدليل على ذلك عندك الحديث الذي رواه الجماعة البخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، واضح؟ يعني أول ما تقوم من النوم فلا يغمس يديه في الإناء، حطش إيديك في الجردل على طول ولا في الحلة ولا في الطبق ده وتغسل إيديك على طول، لا، جيب كوباية مثلا كوباية كده وتغسل إيديك برا الأول، بعد ذلك ضع يديك وتوضأ، واضح الكلام كده؟ يبقى ده أولا غسل غسل الكفين. ثم بعد ذلك قال يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق اختلف أهل العلم في الوجوب وفي الاستحباب، واضح؟ اختلفوا في الوجوب وفي الاستحباب، منهم من قال بأنها واجبة، وهذا مذهب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وهو مذهب أيضا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ليه؟ قالوا أولا الذين نقلوا وضوء النبي عليه السلام كان ينقل أنه كان يتمضمض ويستنشق عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ أيضا الآية آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال فاغسلوا وجوهكم ومن الوجه الفم والأنف كذلك، واضح؟ الفريق الثاني من أهل العلم قالوا لا، المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحب، المضمضة والاستنشاق في الوضوء قالوا قالوا مستحب. لما؟ قالوا أولا الوجه إذا أطلق إنما يطلق على ما يواجه به الناس، هو ده، لكن لا يدخل فيه لا يدخل فيه المضمضة ولا يدخل فيه الاستنشاق، بدليل مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. يبقى أنت مثلا بتتوضأ وأنت تمضمض وأنت تستنشق، يبقى الماء اللي بتخرجها من فمك بيخرج معها ذنوب اليوم، الغيبة والنميمة والشتيمة ومش عارف والكلام ده، واضح هذا الكلام؟ ونزول هذه الذنوب واضح؟ حكمها ايه؟ هذا واجب ان ينزل، واضح؟ كذلك المضمضة في الاستنشاق على اثره تكون ايه؟ تكون واجبة، واضح؟ فقالوا ايضا في هذا الحديث اذا قلتم بان انزال الذنوب هذا واجب، لكن في الحديث قال واذا غسل وجهه كما امره الله، يبقى لما قال اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، واذا غسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء، واذا مسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء، واذا غسل رجليه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامل رجليه، يعني الاصابع، واضح؟ الانامل اخر عقله في الاصبع، الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء، واضح؟ يبقى هنا اخراج الذنوب عند المضمضة وعند الاستنشاق وعند الوجه، انظر إلى فضل الوضوء، إلى فضل هذا الوضوء. لكن قد لا يسلم لهذا في هذا الحديث على أمر الاستحباب، لكن الذي عليه الإمام أحمد وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في شرحه على العمدة وكذا الشوكاني على أن المضمضة والاستنشاق إيه؟ واجبتان، واضح؟ هذا واجبتان. طيب هذه مسألة في حكم المضمضة، في حكم المضمضة والاستنشاق، طبعا فيها بحث طويل، مفهوم؟ لكن هذا ايه؟ ملخص مذهب الإمام أحمد والشوكاني في هذه المسألة. المسألة الثانية كيفية المضمضة والاستنشاق. طبعا بيعلموا في الحضانة تمضمض ثلاثا، واضح؟ وتستنشق ثلاثا، مفهوم؟ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد، من كف واحد، الروايات التي فيها يتمضمض ثلاثة ثم يستنشق ثلاثة لا تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق من إيه؟ من كف واحد. يعني إيه من كف واحد؟ يعني كف فيه ماء، واضح؟ نصفه للمضمضة ثم النصف الثاني لإيه؟ للاستنشاق، هو ده كف واحد، واضح؟ يعني يأخذ كف ماء نصف للمضمضة، بقي ماء النصف الثاني هو للإيه؟ للاستنشاق. تعرف ممكن على كده بقى كوبايتين من دول يجعلوك تتوضأ، صحيح ولا لا؟ واضح. إذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله حديث عبد الله بن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ يتمضمض ويستنشق من كف واحد، وحديث المقدام وحديث الربيع كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويستنشق من كف واحد، كف واحد بس فيه مية، نصفه للمضمضة والنصف الثاني لإيه؟ للاستنشاق، واضح؟ هذه المسألة الثانية في المضمضة والاستنشاق، مفهوم؟ المسألة الثالثة في المضمضة والاستنشاق، ممكن المضمضة والاستنشاق أجعلها بعد غسل اليدين من المرفقين إلى المرفقين، وممكن المضمضة والاستنشاق تكون بعد الوجه، يبقى في عندي حالتين فقط للمضمضة والاستنشاق، ممكن أغسل كفي، بسم الله غسلت كفي، ثم أغسل وجهي، ثم أتمضمض وأستنشق، ثم أغسل ذراعي، ثم أمسح رأسي، ثم أغسل رجلي. يبقى المضمضة والاستنشاق هنا كانت بعد إيه؟ كانت بعد الوجه، سأذكر لك الأحاديث على ذلك. وبرضو المضمضة والاستنشاق ممكن تكون بعد غسل الذراعين، يعني بسم الله وغسلت كفي، واضح؟ ثم غسلت وجهي، ثم غسلت ذراعي إلى المرفقين، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم مسح الرأس، ثم غسلت رجلي إلى الكعبين. يبقى المضمضة والاستنشاق في حالتين ما يكونوش بعد الكفين، متى؟ الجواب قولوا، الكلام يثبت في القلب. يبقى المضمضة والاستنشاق ممكن، الأصل إن هي بعد الكفين، لكن ممكن المضمضة والاستنشاق يكونوا في حالتين مختلفتين. إمتى؟ الأول بعد الوجه، يبقى أنا بسم الله غسلت الكفين ثم غسلت وجهي ثم تمضمضت واستنشقت، مفهوم هذا؟ ده عليه حديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من طريق العباس بن يزيد عن عبد الله بن حمر بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء قال اصبر بس قال أتيتها يعني ذهب إلى الربيع رضي الله عنه قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله بتقول له شايف الإناء ده ده كنت بأخرج فيه الوضوء كنت بملأ مية والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضى فيه بعد موته عليه الصلاة والسلام فقالت كنت أخرج الوضوء في رسول الله في هذا واضح فكان يغسل كفيه فكان إيه يغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يبقى هنا المضمضة الاستنشاق جنب بعد إيه بعد الوجه ثم يغسل ذراعه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا يبقى هنا الربيع ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام هي شفته بعينيه واضح بعينيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض هنا ويستنشق بعد الإيه بعد الوجه واضح الكلام كده طيب وممكن المضمضة والاستنشاق تكون بعد إيه بعد غسل الذراعين المرفقين يعني بسم الله ويغسل كفيه ويغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث المقدام رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ يبقى المقدام هيورينا إيه النبي عليه الصلاة والسلام توضأ إزاي خلاص كده قال فتوضأ قال فغسل كفيه ثلاثا واضح ثم غسل وجهه كله ثلاثا ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ذراع وذراع ثم تمضمض واستنشق ثلاثا خد بالك ثلاثا ما قالش ثلاثا ثلاثا واضح هذا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما واضح زاد الإمام أحمد ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا يبقى هنا المضمضة والاستنشاق بعد إيه يبقى جم هنا بعد غسل الذراعين مفهوم يبقى في الموطنين دول فقط المضمضة والاستنشاق ممكن هنا تكون بعد الوجه وبعد الذراعين مفهوم يبقى اعمل دي تطبيقا للسنة وإلا في الأصل بأن المضمضة والاستنشاق تتبع الإيه غسل الكفين ده الأصل مفهوم لكن يجوز ان انا اغسل اتمضمض واستنشق بعد الوجه مفهوم او بعد غسل الذراعين واضح الكلام كده دي المساله في مساله المضمضه والايه مساله المضمضه والاستنشاق في سؤال في المضمضه والاستنشاق بيقول سؤال كويس بيقول ممكن أضع إصبعي في المضمضة يعني مثلا تغسل سنانك دي اختلف أهل العلم في سنيتها وفي بدعيتها يعني الأصل السواك يعني من سنن الوضوء أيضا السواك عند المضمضة واضح هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك عند أمر الوضوء عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة عند كل صلاة رواية البخاري رواية أحمد وأبو داود وعند كل وضوء يبقى عند المضمضة إيه من سنن أيضا السواك لكن ما في سواك هل يجوز مثلا أنا أعمل بإصبعي هكذا الصحيح نعم يجوز وهذا في حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد وهذا إسناده حسن قد يرتقي إلى الصحة واضح أن عليا رضي الله عنه بيّن الوضوء فغسل كفيه ثم أدخل إصبعه في فيه واضح يدلك واضح ثم بيّن الوضوء الذي ذكرناه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الكلام؟ إذن هنا إيه؟ إذن هنا يجوز هذه الفعلة لأنه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا بسم الله، ثانيا غسل الكفين، ثالثا المضمضة ليه؟ والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق قد تكون بعد الكف اثنين، وقد تكون بعد الوجه ثلاثة، وقد تكون بعد الذراعين. طيب تمضمض واستنشق. نعم يا أحمد. في ناس في الصيام لا يتمضمض ويضع مثلا يده على فمه هكذا ولا يتمضمض. طيب هذا حكم وضوءه يكون باطل، لأن المضمضة الاستنشاق عند أحمد والشوكاني واجبة، ده عند ابن حزم الاستنشاق واجب. طب حكم صلاته هنا إيه؟ صلاته تكون باطلة. طيب عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث عمر أنه قال يا رسول الله إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء في ذلك. قال فلا شيء في ذلك. أهو شوف بقى الجهل واضح. أهو الشخص اللي ذكره أحمد هذا صلاته إيه؟ صلاته باطلة واضح، لأنه ما تعلم أحكام الإيه؟ ما تعلم أحكام الوضوء واضح، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. طيب نرجع، إذن المضمضة والاستنشاق مفهوم؟ قال هنا إيه؟ ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. هذا ركن واضح هذا الكلام. لذلك الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى هذا بالإيه؟ بالنص. نعم ابن حزم بيرى الوجوب، انا بس اريد ان انتهي من الوضوء اليوم. ابن حزم يرى وجوب الاستنشاق واستحباب المضمضه. لا احنا خد بالك انت سمعتني بذكر ادله ولا سمعتني بقول لك ده راي فلان؟ ما سمعتنيش بقول ادله. انت سمعتني ذكرت أدلة ولا لا؟ كويس جدا. يبقى لما بقول وهذا قول الإمام أحمد واضح ليس قوله مجرد، لأنه تابع للدليل. هتلاقينا مثلا بنخالف الإمام أحمد وهذا قول صحيح لمذهب الشافعي، ليس لأن الشافعي قاله، لا ولكن لاتباع الدليل. وضحت؟ لا خليني بس مسألتك الأول. لا خليني في مسألتك الأول. هنا في المسجد ده وعموما تعليمي عموما واضح، لا أعلم أحدا مسألة أن يلتزم بقول أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ افهمها. لو الصحابي نفسه رضي الله عن الصحابة جميعا قال قولا والدليل يخالف لي لنذهب للدليل، فما بالك بأحمد والشافعي ومالك وبحنيفة وابن حزم وغيره. وضحت؟ فلو سمعتني بقول وهذا قول أحمد مش عشان أنا حنبلي. واضح؟ موضوع التمزم هذا إحنا أصلا ننكره مفهوم؟ لكن إذا قلت هذا قول فلان تابع للدليل، لأن فلان لو خالف الدليل يخالف، ده الأصل. فما تفهمش من كلامي إن أنا بقول مثلا هذا قول أحمد إن أنا ألزمك بكلام أحمد، لا. ما فيش حد على وجه الأرض يلتزم بكلامه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح كلام كده؟ مش على رأي أحمد فقط. ليه؟ لأنه مخالف للدليل وهذا قول أحمد. أنا أبين لك بس. واضح؟ لأنه مخالف ليه؟ صحيح؟ هو لم يذكر من ضمن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أركان الوضوء. طيب السؤال، وانت ما بتاخدش بالسنه؟ طيب يبقى الضم، يبقى الضم للايه الايه؟ السنه، لان الايه فيها مضمضه واستنشاق. رد رد. يبقى مضمضه واستنشاق واجبه ولا مستحبه؟ ما هو لو واجب، خليك معايا، لو واجب وتركه متعمد حكمه ايه؟ يا اخي الله يسمع، الله يهديك، اسمعني بس، انا بقول لك انت بتقول الايه، مش عايز يجي لك، انت بتقول الايه، الايه فيها مضمضه واستنشاق صحيح؟ ما فيهاش مضمضه واستنشاق. طب المضمضه واستنشاق واجبه ولا مش مستحبه؟ طيب الصحيح، طيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ يبقى كان مضمضة يستنشق صحيح كده؟ طيب يبقى كانت مضمضة يستنشق، يبقى بينفذ ما أمر به الله، لأن السنة مفسرة للقرآن. إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب الوجه فقط ولا الوجه مع المضمضة والاستنشاق؟ السواك واجب ولا مستحب؟ يبقى خلاص، يبقى لا يبطل الوضوء، لكن مضمضة الاستنشاق هو السواك من الوجه؟ قول لي اه ولا لا. السواك من الوجه؟ ها؟ ليس من مضمضة الاستنشاق؟ المضمضة الاستنشاق؟ اه؟ طب خلاص يبقى مضمضة الاستنشاق واجبة. واضح كده؟ وده مذهب احمد. يبقى انت كده بتقول ايه؟ هي واجب صحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام سنته تفسر القران. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. فاغسلوا فعل ايه؟ فعل امر. فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه الايه؟ فسر النبي من مضمضه الاستنشاق صحيح كده؟ نعم، تكون وجوبا وركن. واضح كده؟ يعني لو تركها تبطل الوضوء صحيح كده؟ واضح كده المساله؟ كويس. قال ثم يغسل جميع وجهه. يبقى الوجه هنا ايضا ايه؟ من اركان الوضوء، لان النبي عليه الصلاه والسلام، لان الله امر به وايضا فسره النبي عليه الصلاه والسلام. هنا فيه سنه في الوجه، ما تزعلش، هو تزعل حبيبي الله يبارك لك. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بين سنه في الوجه، في الوضوء، في غسل الوجه. بعض الناس بيغسل الوجه الخدين دول، لذلك هنا بيقول ايه؟ وغسل ها جميع وجهه. ما هي حدود الوجه؟ حدود الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن شحمتي الاذن الى شحمتي الاذن. هو ده اسمه ايه؟ الوجه. يبقى لو عمل كده فقط، خده والحاجب، حكم الوضوء باطل. بنشوف ناس تعمل واضح. اذا غسل الجميع، لذلك الشوكاني هنا دقيق، جميع الوجه. واضح كده الكلام؟ ايه هو جميع، ما هي حدود الوجه؟ من منبت الشعر واضح الى اسفل الذقن هنا، ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن. هو ده اسمه ايه؟ قل له اسمه وجه. واضح؟ لانه يواجه به الناس، مفهوم؟ لكن لو انه مثلا جاب شويه ميه وعملهم على خده هكذا، الوضوء باطل. يبقى ده اولا. الامر الثاني، هناك سنن للوضوء في غسل الوجه. السنه في غسل الوجه انك اذا غسلت وجهك بتاتي بكف من ماء، واضح؟ هذه سنه، وتضعها على جبينك هكذا، ثم تتركها تسيل على وجهك. يعني بعد ما غسل وجهه يجيب شويه ميه كده، يروح حاططهم ايه؟ على جبينه هكذا، ويسيبه تنزل ايه؟ تسيل على هذا الوجه. دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، كما في حديث عبد الله بن عباس قال لي علي بن ابي طالب: الا اتوضا لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك ابي وامي. هذا رواه احمد وابو داود. قال: كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بماء، هيجي له ميه، قال: فيغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه، ثم يأخذ كفا من ماء، فيجعل به على ناصيته ثم يرسله يسيل على وجهه عليه الصلاة والسلام. في حد في حياته كلها عمل السنة دي؟ ها؟ واضح؟ يبقى ايه؟ بعد ما تغسل وجهك ثلاثا في دي سنة هي. تأخذ كف ماء وتجعلها ايه؟ على الناصية كده ثم ترسله على وجهه. في ايضا سنة اخرى في حديث ايضا عبد الله بن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ ماء فيصك به وجهه. واضح؟ طبعا ايه ما يكونش حد مثلا جنبك ولا حاجة تروح عامل كده تحميه، لا يعني ممكن انت مثلا في بيتك مفهوم تاخد مية كده وتصك بيها على وجهك كذا، انت عارف لو عملت كده تحس ان انت فايق، تحس ان انت فايق جدا، يعني لو جربها كده في صلاة الفجر او في قيام الليل هتحس ان انت فوقت جدا مفهوم. يبقى دي برضو ايه؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انا عندي هنا سنتان في غسل الايه؟ في غسل الوجه. السنة الاولى ها تاخذ كف ماء فلتركها على الناصية تسيل على الوجه، تسيبها كده مفهوم. السنة الثانية ايه؟ صك الماء هكذا مفهوم. نعم تفضل. ايه قصدك؟ يعني تخطى ثلاث مرات انه سيأخذ كف ماء، يعني خلاص نقول للرسول يا رسول الله انك خلاص احنا كده تخطينا ثلاث مرات غلط، ما ينفعش. النبي عمل كده، ما هو ده مش غسل، لا هذا ليس غسل الوجه لمرة ثالثة، ده سيأخذ كف الماء تجعله به على الناصية. هو الكف الماء الذي على الناصية سيكون كمثل غسل الوجه جميعا؟ لا، فليس غسلا كمثل المرة الأولى. وضحت كده؟ يبقى المرة الأولى لما غسلنا ثلاثا في الوجه جميعه اللي هو إيه؟ من منبت الشعر لأسفل، لا مش لهنا، أسفل الذقن هنا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ده غسل الوجه كله. لكن أنا لما أخذ كف الماء فأجعلها على الناصية وأرسلها هتنزل بس على الخدين وعلى العين مفهوم؟ فليست غسل رابع. وضحت كده؟ يبقى أنا عندي هنا سنتين في إيه؟ في غسل الإيه؟ في غسل الوجه، مش مهجورة دي ميتة. واضح الكلام؟ ما حدش عرفها خالص، أهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ممكن من الناس، أنت لو قعدت لو بصيت والناس تتوضأ هتلاقي الناس بتغسل وشها غلط، هتلاقي في ناس بتغسل وشها غلط واضح، ويستحي أن يتعلم. ليه بيعمل وشه كده هكذا مفهوم؟ يجيب على الخدين فقط، لا الأصل إيه؟ أن تأتي بجميع الوجه. قال ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه إلى المرفقين. هذه أيضا من أركان الإيه؟ هذه أيضا من أركان الوضوء كمثل ما ذكر رب العالمين. ويديه إلى المرفقين، اليد تطلق من عند الأنامل. واضح؟ بعض الناس عايز يغسل بيغسل من عند الرسغ إلى المرفق، يغسل بإيديه كده هكذا، لا بعض الناس يضع يده عند الحنفية وبيبدأ من عند الرسغ. واضح هذا؟ لا، الأصل أنك تغسل من عند الأنامل، الكف بالرسغ بالساعد إلى المرفق، والصحيح أن تدخل المرفق فيه. واضح هذا الكلام؟ يبقى من أول الأنامل غسل إلى المرفق. لو أن إنسان غسل من عند الساعد يجيب الحنفية على من أول الرسغ وعلى الساعد هكذا، يعمل كده، بيعمل كده، الوضوء باطل، الصلاة باطلة، دي بنشوفها بعينينا. والناس بيتوضأوا بيضع يديه من عند الرسغ إلى المرفق تحت الحنفية ولا يغسل ليه الكفين، يقول لك من غسلت الكفين في أول الوضوء، يقال في أول الوضوء مستحب، هنا ركن افهم هذا جيدا. ويغسل يديه إلى الإيه؟ إلى المرفقين، يغسل يديه إلى مرفقيه ثم يمسح رأسه. المسح هنا على الصحيح من قولي أهل العلم أنه يمسح إيه؟ رأسه مرة واحدة. واضح؟ المسح يكون مرة الأذان. تفضل. قال الشوكاني رحمه الله ثم يمسح رأسه مع أذنيه. يمسح رأسه، مسح الرأس هذا ركن، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذا مسح الرأس هذا إيه؟ هذا ركن، يبطل الوضوء بإيه؟ بعدمه وعلى إثر ذلك تبطل الصلاة. هذا أولا. الأمر الثاني من سنة المسح مسح الرأس. أولا قبل أن نذكر من سنة مسح الرأس أن يكون مسح الرأس كله مسح الرأس كله خلافا لأبي حنيفة وغيره. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وما ذهب إليه الشوكاني وغيرهم وما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أن مسح الرأس إنما يكون الرأس كله. لما؟ لأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء هنا إنما تكون للإلساق للإلساق يعني الرأس كلها. لذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت ذلك. أنت عندك في حديث عبد الله بن زيد حينما بيّن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال فمسح برأسه خد بالك بقى دي سنة فأقبل بهما وأدبر. واضح يبقى إيه؟ هكذا تروح عليها كده وتيجي كده فأقبل بهما وإيه؟ فأقبل بهما وأدبر. هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تمسح معها القفا. بعض الناس روح عامل كده روح جاب إيه؟ ها؟ بأفاه وبرقبته. هذه بدعة هذه من البدع. وإنما الأصل إيه؟ إلى آخر منبت الشعر ثم إيه؟ اللي هو أول القفا ثم بعد ذلك تردهم مرة ثانية فأقبل بهما وإيه؟ فأقبل بهما وأدبر. واضح؟ لذلك هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الإيه؟ في مسح الرأس. إذن أنا عندي أولا مسح الرأس كله. واضح الكلام؟ اثنين أنك تقبل وتقبل وتدبر هكذا. طيب أنا مثلا لسه مسرح شعري ومزبطه وحطيت له زيت ومش عارف ايه وبتوضى ورايح مشوار لو عملت كده وكده طب انا كده هضيع شعري خالص فاهم. طب شعري هيتنعش طب اعمل ايه؟ ليك فيها سنه. لو انت مثلا عامل شعره كده جايبه على يمين مثلا ممكن تمسحها على يمين يعني تمسح الراس كده على يمين كده. لو جايب مثلا شعره قدام ممكن مثلا تمسح قدام. لو شعره متجه ناحيتين يمين وشمال ممكن يجيب يمين وشمال. واضح؟ انت عندك في الحديث الذي رواه احمد وابو داود ايضا من حديث الربيع رضي الله عنه قالت قام النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضا فغسل كفيه وتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه الى المرفقين ثم مسح برأسه قبل أي وجهة توجه. يعني إيه؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرك شعره ممكن هنا مثلا يمين يعني مثلا شمال قبل أي وجهة إيه؟ قبل أي وجهة توجه. واضح؟ ممكن مثل كده ممكن كده على الشعر الطريقة اللي انت عاملها يعني. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. مفهوم يبقى لك فيها إيه؟ لك فيها مندوحة لك فيها سنة عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا مسح الإيه؟ يبقى هذا مسح الرأس. إذا مسح الرأس ركن. قال وأذنيه هذا فيه سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندك أولا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس إذن فامسحوا برؤوسكم إذن أيضا به الإيه؟ الأذنان. وعندك أيضا حديث عثمان حينما قال هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عند ابن ماجه وأحمد والدارقطني قال فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وأمر بهما على أذنيه ولحيته. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل إزاي؟ يبقى عمل كده وأمر بهما ما جابش ماء جديد. من سنته عليه الصلاة والسلام أن الأذنان ليس لهما ماء جديد لكن هي مع إيه؟ مع مسح الرأس. يمسح الرأس ثم مع الأذن ثم مر به النبي عليه الصلاة والسلام على لحيته عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ وفي حديث المقدام قال أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا على ما ذكرنا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يبقى من بره الأذن وإيه؟ ومن جوه كمان. واضح؟ ظاهرهما وإيه؟ وباطنهما ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. واضح؟ يبقى هنا يمسح برأسه يقبل بهما وإيه؟ يقبل بهما ويدبر، مفهوم؟ ما يجيبش ماء جديد للحنفية. بعض الناس بعد ما يمسح يروح جايب ماء جديدة أيضا إيه ويمسح بها الأذنين، لا، مسح الأذنين مع الرأس. واضح هذا الكلام؟ يمسح القفا مع الرقبة زي ما بيعملوا كده، لا، هذه من إيه؟ هذه من البدع، لا، لا يصح هذا، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه. هذا خطأ، هذا خطأ من عند الشوكاني. يمسح ويجزئ مسح بعضه، بمعنى لو أنه مسح بعض الرأس مثلا هكذا من فوق أو من على الخلف مثلا، إذا هذا صحيح على كلام الشوكاني، لكن هذا غير صحيح، لأن عبد الله بن زيد قال إيه؟ قال: فأقبل بهما وأدبر. واضح؟ هذا صحيح، صحيح الإمام مسلم. إذن معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه إيه؟ كلها. إذن فامسحوا برؤوسكم، الباء في الآية للتبعيد ولا للإلساق؟ فعن شوف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام أقبل بهما وأدبر، إذن هي للإلساق، يعني لجميع الرأس، زي مثلا إيه؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، ببعض البيت ولا بكل البيت؟ بكل البيت. هذه هي برؤوسكم، يعني بالبعض ولا به كله؟ بالرأس كلها. واضح؟ قال: ثم قال: والمسح على العمامة. يعني هب أن هناك مثلا رجل يلبس عمامة، أو أن امرأة تلبس الخمار والنقاب، هل يلزمها أن تزيل النقاب أو الخمار كي تمسح على شعرها ورأسها؟ هل يلزمه هو إذا كان مثلا يلبس عمامة فيلزمه أن يزيلها ثم يمسح على الرأس؟ النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة كما في حديث بلال، واضح، وكما في حديث بعمير الضمري، كما في صحيح الإمام البخاري، مسح النبي عليه الصلاة والسلام على عمامته، وكما في حديث المغيرة بن شعبة، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مصنف ابن أبي شيبة، توضأت ومسحت على الخمار. إذا هذا من إيه؟ من تيسير الشرع، من تيسير الله عز وجل، مفهوم؟ لذلك لاحظ كلمة المسح، أنت مش ملاحظ معايا إن في الكف الغسل، وفي الوجه الغسل، وفي الذراعين الغسل، عند الرأس ما قالش غسل، إنما إيه؟ مسح. هذا أيضا من تيسير الشرع. تخيل معايا إن أنت مثلا في الشتاء، صحيح كده، وانت في الشتاء يعني تقول ها، تقول يا رب، ولازم تغسل رأسك، واضح؟ لكان هذا ايه؟ مشقة ولا لا؟ لذلك الشرع هنا يسر الأمر. فما بالك واحد بقى شعره مثلا طويل ولازم يغسل، واضح؟ ده ممكن يبرد ويجيله برد ومش عارف ايه ويعي، يبقى هذا من تيسير الله ولا لا؟ هذا من تيسير الله، انك ايه، مجرد انك مسحتها كذا خلاص انتهت المسألة. واضح هذا الكلام؟ كذلك المرأة، واحدة مثلا لابسة خمار وانتوا مثلا في الطريق، أذن العصر، تعال نخش نصلي، لسه هتشيل الخمار والدبابيس والنقاب ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا، ممكن تقول لها ايه، عند المسح تمسحي على الخمار هكذا خلاص. خلاص صح، يعني أصلي هكذا؟ نعم صلي هكذا. نعم، ماله الوش؟ ايه؟ ايوه، ما هي هتغسل وجهها، ترفع النقاب وهتغسله. لا لا، هترفع النقاب، ما هي في المضمضة، في الميضة بتاعت النساء، وهتغسل وجهها ثلاثا ثم بعد ذلك هتمسح. وضحت كده؟ قال هنا ايه؟ لا لا يشترط، لا يشترط ما يشترط في الخفين. بيقول شرط انه يمسح، اذا اراد تمسح على طهارة، ها الجواب لا، لا يشترط. نعم، الايه، ما هنا الاذن تسقط عنها، لان ام سلمة رضي الله عنها مسحت على الخمار ولم تبين المسح للاذن، واقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من تيسير الله عز وجل لامر المرأة. نعم، الايه، حاضر، سيأتي إن شاء الله. واضح؟ إذن أولا إيه؟ هنا المسح على أمر العمامة أو الخمار للنساء. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه مع الكعبين، وهذا معلوم. قال وله المسح على الخفين، له المسح على الخفين، وهذا عليه أحاديث كثيرة، وكذا الجوربين كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة وعلى الجوربين، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة ورأسه وعلى الجوربين. إذن هنا الجورب الذي أنت تلبسه يجوز هنا المسح، إيه؟ يجوز المسح عليه. هذا أيضا من تيسير الله عز وجل ومن تيسير أمر الشرع. فالمرء الإنسان لو كان يلبس مثلا نعلا، لو كان يلبس مثلا جوربا، لو كان يلبس مثلا خفا اللي هو اللي من جلد ده وبسوسة والكلام ده، مفهوم؟ يجوز المسح عليه، لكن بشرط أن يدخل رجله فيه وكان متوضئا قبل ذلك، أو كان مغتسلا قبل ذلك، يعني على طهارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فجاء المغيرة له بوضوء، فقال المغيرة فأهويت لأنزع خفين، يعني بعد ما توضأ نزلت عشان أخلع النعل والخفين من قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واضح؟ وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة قال يا رسول الله أنمسح على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين. يبقى يشترط للمسح على الجبين أن أنت إيه؟ أنك تكون أدخلتهما على طهارة، على وضوء، مفهوم؟ لكن لو أنك لم تتوضأ ولبست الجورب وتوضأت وأردت أن تمسح عليه لتصلي الصلاة باطلة. واضح الكلام؟ الإيه؟ المسح العلة يعني إيه؟ سواء كان بعلة مريض، سواء كان غير علة، مهم لابس خف أو جورب يمسح عليه. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، يعني لابد له من إيه؟ لابد له من نية. النية نيتان كي نكون نصلي، نية قسمان، نية عمل ونية معمول له. نية العمل هذه تكون بالإرادة، يعني أنت مثلا إيه؟ جئت من بيتك إلى المسجد فتوضأت، دي اسمها وحدها إيه؟ هذه وحدها نية. ما هو ما الذي أقامك من بيتك للمسجد؟ ألا وهو نية الوضوء والصلاة، صحيح؟ دي اسمها نية عمل. لذلك البدعة هنا أن يتلفظ بالنية، نويت أن أتوضأ، زي ما بيعمل كثير من الناس، نويت أن أنا أتوضأ لصلاة الظهر، خلص وضوء يأتي للصلاة، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات جماعة في مسجد عباد الرحمن وراء الإمام ده. واضح؟ هذه التلفظ بالنية إيه؟ هذه بدعة، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. واضح؟ إذن هذه نية عمل، نية معمول له، يعني بتعبد، تتعبد لمن؟ يعني مثلا أنت في رمضان بيصحوك عشان تقوم تتصح، قيامك للسحور اسمه إيه؟ نية. ما هي النية هي الإرادة والهم الباعث، أنت قمت ليه؟ ما هو أنت قمت للسحور ليه؟ كي تصوم، صحيح؟ يبقى هذه نية، واضح الكلام؟ لكن هتصوم لمين؟ دي نية معمول له. أنت جهزت التأشيرة والفلوس والشنط ومش عارف إيه ورايح تعمل عمرة، دي اسمها إيه؟ ما هي نية، لكن نية عمل. هتعمل عمرة وتحج لمين؟ دي نية معمول له. واضح هذا الكلام؟ يبقى أمر النية لا يشترط أن أنت إيه؟ تتلفظ به. أما عند العمرة أو الحج، لبيك اللهم بكذا بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة أو المناسك، هذه ليس إظهار نية، إنما هو إظهار نسك. هذا إظهار إيه؟ إظهار نسك. واضح؟ والله يعلم السر وأخفى. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.